بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخر الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون

كمحسنين إن المتقين في جنات إذ دخلوا عليه فقالوا

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا والسماء صدق الله العظيم.